إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. الحكاية والرواية النهاردة على نجمتنا الكبيرة هند رستم. هند رستم كلنا عارفين إنها كانت على حصان ورا ليلى مراد في مختار يا خيل، وبعدين طلعت في أدوار صغيرة كتيرة جدا بعد ما سابت اسكندرية وجت للقاهرة حبا في السينما وهربا من زوجة أب. هند رستم كانت مرشحة إنها تعمل دور كبير جدا في فيلم صحبة الملاليم إخراج عز الدين الفؤار مع محمد فوزي وشادية، لكن الدور راح منها والدور أخدته كاميليا، وكانت كاميليا طبعا فاتنة السينما. في الثلاث سنين اللي عاشتهم عملت يجي 18-19 فيلم، وكانت أجمل وجه ظهر في السينما في ذاك الوقت. وغريبة بقى إن هند رستم بعدين حاولت تعمل كاميليا على ريتا هيور على مارلين مونرو، يعني خدت التشكيلة دي كلها وقدمتها في أفلامها اللي بدأتها كبطولة الجسد مع مخرج الروائع ومكتشفها الأستاذ حسن الإمام. لكن هي لفتت الأنظار قبل كده في فيلم الملاك الظالم لما غنت بصوت نادية فهمي آه يا سلام على الهوى. أسمعكم حتة من الغنوة. انتوا مالكم؟ يعني هتروح فين؟ شايفه باباها باين عليه مرتبك قوي، بس ما زودهاش، انتوا مالكوش دعوه. هو اللي جه عندنا من غير ما ندوي، نسينا من اهلنا وبقينا من اهله. هو كده واحنا كده، هو كده واحنا كده. Oh, مخرج الرواية حسن الإمام أخدها وراح عامل لها 3 أفلام بطولة. أولهم كان فيلم الجسد، وفيلم الجسد بقى فيه فاطمة رشدي وحسين رياض وسراج منير وكمال الشناوي، مجموعة كبيرة جدا جدا جدا جدا. وهو الفيلم دي لمحات من غادة الكاميليا. لكن الفيلم ده بقى فيه غنوة هند رستم غنيتها برضو بصوت نادية فهمي، والغنوة دي كانت ناجحة جدا جدا جدا جدا. هسمعكم حتة منها، تسمعوها معايا. عرفت كتير ما حيرنيش غيرك انت وغلبني، ابوس النار ما تحرقنيش ابوس خدك لنلبني. عرفت كتير ما حيرنيش غيرك انت وغلبني، ابوس النار ما تحرقنيش أبوس خدك لم يبني. عرفت كتير. الغنوة الحلوة دي من فيلم الجسد وتعاد مرتين في الفيلم. أنا عايزكم بقى تعرفوا مين الملحن الشاب اللي لحن هذه الغنوة اللي غنتها نادية فهمي صوتا وفي السينما كانت هند رستم. ماشي؟ إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8.